بالنسبة لشكل المسلم إذا أراد الصفر كما نحن مسافر صحيح؟ ما لم تنتهي المدة إذا سافر نحن الصحيح من سنة المسافر ما لم تنتهي المدة غير شكو إذا انتهت المدة يقول في إن قبل السفر يخلع كل تبتدي المدة حق السفر تجد مدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.